الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول بعض الممارسات الخاطئة من قبل أهالي بعض الأزواج، والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى، وسيدور حول مسألتين: الأولى إهانة المطلقات، والثانية التحرج من خروج الابن من منزل أسرته إذا تزوج. أما الأولى وهي إهانة المطلقات، فمن النساء من قد تبتلى بالطلاق إما لسوء في زوجها، أو لأن أهلها لم يتحروا في اختيار الزوج، أو لقلة توفيق، أو أن يكون ذلك ابتلاء وامتحانا لها، أو لغير ذلك من أسباب الطلاق. ولا ريب أن الطلاق ثقيل على قلب المرأة، إذ يؤذيها كلام الناس عنها، ويشق عليها تشرذمها وتفكك أسرتها، خصوصا إذا كان لديها أولاد، ويؤذيها مكثها عند أهلها. وإن مما يزيد لوعتها شدة وليها أبا كان أو أخا أو غيرهما، فبعض الأولياء لا يرقب في موليته المطلقة إلا ولا ذمة، فلا تراه يراعي حالها ولا ما هي فيه من الضنك والشدة، فتراه يزيد الطين بلة، فيؤذي هذه المسكينة بالمن والأذى، ويصمها بأنها هوجاء، وأنها ليست أهلا لحفظ البيت والمحافظة على الزوج، مع أنها قد لا تكون السبب في الطلاق. فهذه التصرفات لا تصدر من ذي خلق كريم أو طبع سليم، فالكرام يرعون الذمام ويحفظون ماء الوجه، ولا يرتضون أن يتسببوا بإهانة أحد، خصوصا إذا كان مهيض الجناح لا حول له ولا قوة، فيا لسعادة من أسعد المطلقة وجبر كسر قلبها. كما يحسن بالمطلقة أن تراعي حال أهلها، وألا تكون ضيفة ثقيلة عليهم، ويحسن بها أن تشكر صنيعهم وأن تدعو لهم من كل قلبها. معاشر المستمعين الكرام، ومن الممارسات الخاطئة من قبل بعض أهالي الأزواج التحرج من خروج الابن من منزل أسرته إذا تزوج. فالحياة تختلف أنماطها من عصر إلى عصر، ومن مصر إلى مصر، ولقد كانت البيوت في السابق صغيرة ضيقة، وكذلك هي الآن في بعض الأمصار. ولهذا كان الوالدان وأولادهما وأزواج الأولاد يقطنون في منزل واحد ولو كان صغيرا ضيقا، وذلك بسبب قلة ذات أيديهم واعتيادهم لذلك الأمر. وفي وقتنا الحاضر تغير نمط الحياة في كثير من البلدان، فأصبحت البيوت لا تكفي الأسرة الكبيرة نظرا لكثرة الناس ولرغبتهم في التوسع والاستقلال. ولهذا تجد الرجل إذا تزوج في السابق يمكث بين أهله. أما في وقتنا الحاضر فإن كثيرا من الرجال إذا تزوج فكر وسعى سعيه للسكنى في منزل مستقل، لأن منزل أسرته قد يكون صغيرا وقد يكون مليئا بأفراد الأسرة، فلا يريد الزوج مضايقة والديه وأفراد أسرته بعد زواجه. ثم إن الزوجة امرأة أجنبية، ويضايقها كثيرا أن تكون متحفزة باستمرار، خشية أن يفجأها أحد إخوان الزوج وهي غير متحجبة عنه. فالتحرز عن أقارب الزوج الذين يسكنون معه من الصعوبة بمكان. ثم إن المشكلات قد تنشأ بعد أن يرزق الزوج بالأولاد، حيث يكثر عبث الأولاد وإزعاجهم لوالدي الزوج، وبعد أن تكبر بنات الزوج يصعب تحفظهن من أبناء أخيه وهكذا. كذلك زوجات الإخوان إذا كن في منزل واحد قد ينشأ بينهن التنافس، وقد يكون المنزل ميدانا تعقد فيه المقارنات بين الزوجات من قبل أهل البيت، فتراهم يثنون على زوجة فلان لقيامها بخدمة المنزل، ويزرون بزوجة فلان لتقصيرها كما مر في حلقة ماضية. وقد يكون لبعض الزوجات حظوة عند والدي الزوج ولا يكون لغيرها حظوة، ومن هنا تنشأ الغيرة ويدب الحسد إلى غير ذلك من المشكلات التي قد تحدث من جراء الازدحام في المنزل الواحد. وكذلك بعض الأبناء قد يمكث في منزل أسرته بعد الزواج على مضض خشية من الوقوع في الحرج، بل من الوالدين من يتضايق أشد المضايقة من تزاحم أبنائه في المنزل بعد زواجهم، وهم أو بعضهم قادرون على أن يستقلوا في منازل خاصة، ومع ذلك تجد من يتحرج في مسألة الخروج من المنزل ويعد ذلك ضربا من العقوق. والحقيقة أن الأمر يسير، فلا ينبغي التشديد فيه بالنكير، فربما كان الخير والبر في خروج الابن من المنزل بعد الزواج، حيث يوسع لوالديه وأهل بيته عموما، ويستطيع بسبب ذلك إكرام زوجته وإعطائها حقها، ويسلم بذلك من كثير من المنغصات والمكدرات. فلا ينبغي إذن منع الولد وإيقاعه في الحرج إذا أراد الخروج من المنزل بعد الزواج، خصوصا إذا لم يكن الوالدان في حاجة له. ولهذا فإن كثيرا من الآباء العقلاء يشير على ابنه بالسكنى في منزل مستقل، بل ويعينه على ذلك، كما لا ينبغي للابن أن يضايق والديه بعد الزواج إذا كان البيت مليئا بأفراد الأسرة، ويتأكد هذا إذا تحقق الضرر. كما عليه إذا أراد الخروج من المنزل أن يشعر والديه قبل الزواج، لأن من الأزواج من يمكث عند والديه فترة يسيرة بعد زواجه، وبعد ذلك ينتقل إلى بيت آخر، ومن هنا يكثر الحديث بأن زوجته قد أمرته بالخروج من منزل والديه فيوقعها في الحرج من حيث لا يشعر. كما لا ينبغي النكير على الزوجة وأوليائها إذا اشترطوا أن تكون الزوجة في منزل خاص بها لا يشاركها غيرها من ضرائرها وأقارب زوجها، لأن ذلك من حقها. يقول الكاساني رحمه الله: لو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع حماتها كأم الزوج أو أخته وبنته من غيرها وأقاربها فأبت ذلك، عليه أن يسكنها في مسكن منفرد، لأنهن ربما يؤذينها ويضررنها في المساكنة، وإباؤها دليل الأذى والضرر، ولأنه يحتاج إلى أن يعاشرها في أي وقت يتفق، ولا يمكن ذلك إذا كان معهما ثالث. انتهى كلامه. وإذا كانت المصلحة في خروج الابن من المنزل والسكن في بيت جديد إذا تزوج، فلا يعني ذلك أن تنتهي علاقته بأسرته ووالديه على وجه الخصوص، بل يجب عليه أن يستمر في البر والصلة، فذلك لا يقتصر على المكث في المنزل. وإذا تقرر أنه لا ينبغي التشديد في مسألة خروج الابن، فإنه لا يجوز للابن أن يخرج من المنزل إذا كان والداه عاجزين لا يستطيعان القيام بأمرهما. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش.